الأكل والشرب. أي نعم. منفي. الدليل لأن الله استدل على بطلان ألوهية عيسى بن مريم وأمه بقوله كان يأكل الطعام. ثم الآكل للطعام محتاج لا يصح أن يكون ربا. من صمد الشيخ من الصمد. ومن الصمد أيضا. نعم. لا مثلا ولله المثل الأعلى هذه توجب كل صفة نقص فيها عن الله، لأن المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى. هنا ويأخذ يعني لأنه يعني كل هذا يكفي دليل واحد، يكفي دليل واحد. الشيء اللي فيه مناقشة خلوا بعدين. نعم. لفظ جلالة الله، لو أننا قلنا إن لفظ جلالة الله مبتدأ ثابت، ما هو أفضل من نقول الله في الأفعال؟ أي صح. يعني هنا إذا قلنا الله في هذا في مثل هذا الإعراب ليس مرادنا الله ذات الله عز وجل، مرادنا الله أي هذا اللفظ، هذا اللفظ. لكن لا شك أن الأولى أن يقال لفظ الجلالة أحسن. نعم. شهيد ايش تقول؟ يشترك فيه العلماء ولا نفكر أن المقصود في القتل والشهيد عند الله في الحصار. نعم. يغفر له في أول دفعة أخرى من الدنيا. ما في شك أن المقصود في سبيل الله يسمى شهيد. نعم. إشراك العلماء مع العلماء. نقول الآية الآن، الآية محتملة للمعنيين ولا منافات بينهما. فإذا كان محتملة للمعنيين ولا منافات بينهما حملت عليهما جميعا، لأن الصحيح أن المشترك إذا كان معناياه لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. وهذه من بلاغة القرآن أن يكون لفظ واحد يشمل معنيين، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر، ففسرت بأقبل وفسرت بأدبر، والصحيح أن تشمل هذا وهذا. نعم. نعم. ما حرفت على السؤال؟ قلت يعني لو النملة أطلعت يكون ظلما ولا جاء جواب. هو جزء من هنا غالب. عندك نملة مطلعت من شيء اليوم؟ خلاص على مثل الحيوانات. طيب خلني أنت نجيب أجل جواب محمد سؤالك. إيش؟ قال إن كل قول في الوضع حق المنصور لا نقل قل لقد سقط الله عز وجل، يعني المقصود هو قول حق، فلا فيه سائل عليه قول قل. يعني مثل قوله وقول الحق من ربكم، قل إنما أنا نذير مبين، يقال هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يقول هذا كان يقول قل أعوذ برب الفلق. ولأن فائدة هذا ذكر قل الإشارة وإلزام النفس بأنني إنما قلتها امتثالا لأمر الله، لأن لو أقول مثلا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقد يكون قلتها امتثالا لأمر الله، وقد يكون قلتها من عندي من عند نفسي، لكن قل أعوذ برب الفلق حينئذ عرفت أني خاضع لأمر الله ومجيب وامتثل له. هذه فائدتها. نعم. نعم. وهو أن قل هي من كلام الله سبحانه وتعالى ويجب الإنسان يفرغها، هذه من كلام الله. قل قل هو لا قل لا ما في أشياء أخرى في قل. نعم. يعني قل هذا دليل إشارة بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكره قل هو الله احد. لا هذا ترد عليه في الآيات الأخرى اللي فيها قل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الرسول بيقول للمؤمنين غضوا من أبصاركم، لكن عندما يأتي الآية بيقول قل للمؤمنين وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو بيقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. لكن هذه الآية حقيقة ما دام الرسول كان يقرأها وفيها التنبيه، تنبيه النفس وتنبيه غير على أنني إنما قلت أمثال أمر الله واضح. أما في موضوع حب النمل، نعم، وهذا عنوانها الذي نقوله الليلة. نعم. حب النمل سبع. هو يجوز ان الواحد يقول يحذف الالفاظ هذه من القران؟ لا لا ابدا. في السائل يسال عن هذا الامر يعني. لا لا هو ما يجوز. لا ما يجوز. طيب الان اقول حب النمل ولحم الهر، يعني احيانا الهر يجيب لك رجل خروف ولا لا؟ يعني يجي واجد هذا شيء واقع. هل يجوز لك ان تطرد الهر وتاخذ اللحم؟ صحيح. وش رايكم الموضوع؟ هذه انا اذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي بحثها ولكن لا اذكر ماذا حصل الجواب فيه. الى الان ما اذكر هل قال ان الانسان ان اضطر الى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك لو كان محتاج. اذا لم يكن محتاجا فان الرسول قال في كل ذات كبد حر اجر، فاذا كان الاحسان الى هذه الكبد فيه اجر فمقتضى قياس العكس ان الاساءه ما يعني ما تسمى خطيره من الوزر، ما نزل يقول خطيره من الوزر. ولهذا الان يدلك على انها سائه، عط واحد من الهره اللي عندك هرتين عطها لحمه، اذا جت الثانيه تبي تقرب منها حاشت ومخشته ما تبي تقعد حولها. اذا هذا حقه. شو يا عبد الرحمن؟ اي نعم. اذا كانت معلومه الصاحب نعم. اي نعم صح هذا صحيح. إذا كان يعرف صاحبها يجب عليك أنك تستنقذها منه. الحمل مثل قمت بعض من الجيران عليكم وانتعرف من جيرانك، هذه خذها من عظم إياه. أنا مشكل علي مثل النامل وهذا لعني ما لي مالي لأن زين طيب وشو؟ لأن نقول يعني النامل مثل تعب على هذا وأنا ما لي مصر يعني باخذ ربي عنه ولا يعني هذا ظلم. لا اذا صار بياخذه ياكله ولا خلي بياخذه بس يحرمه اياه فقط. لكن اذا كان ياخذه يبي ياكله. فانا اقول اذا كان الانسان محتاجا فلا شك ان حاجه الادم مقدمه على حاجه الحشرات. اذا كان غير محتاج ففي نفسي من هذا الشيء. لكن لو علمنا ان هذا الحب من المزرعه الفلانيه هذه قريبه فهنا يلزم احد امرين، اما اخذه واعطيه صاحبه ولا علم صاحبه بذلك. كيف؟ ما يمكن ان نفسد النمل. نفسدها؟ ياكلها اذا كان نعم هو صحيح لكن يفسدها من جهه الزرع ما تزرع، لكن من جهه الاكل تؤكل. ها؟ ايش؟ يضمن اذا كان النمل؟ لا يعني. هو النمل إن كان حاكم عند القاضي يمكن يضمن القاضي. نعم. خليل يكون في الإرادات. نعم. وفي الأقوال وفي الأفعال. زين. في الإرادات والأقوال والأفعال. يلا شيبة. في الإرادات ما هي الصدق في الإرادات؟ الصدق في الإرادات ما هو؟ الإرادات. إن الإنسان بعبادته إخلاص الوجه. نعم وجه الله والدار الآخرة. طيب الصدق في الأقوال. الصدق في الأقوال يعني أن يكون قوله صادقا في جميع ما يقول، أن يكون قوله هو الأمن. لا موافق ليش؟ لعمله. سلامة. للواقع. ها؟ اللي يكون قوله صحيح اللي يوافق موافق للواقع سواء عمله ولا خبر عن شيء غير عمله. طيب في الافعال. الافعال صادقا اذا كان تحقيق متابعه. نعم. طيب هل في النساء صديق؟ نعم. نعم. نعم. الدليل قوله تعالى عن مريم رضي الله عنها وأمه الصديقة. وأمه الصديقة. طيب وهل لقب أحد بذلك من نساء الأمة؟ نعم.